أبعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والمصير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي درس الليلة الماضية تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وبينا أن هذا البلد هو مكة، وأنه آمن في أمور عددناها بالأمس. فمن الذي يحفظها؟ فمن الذي حفظها ويعدها علينا اليوم؟ واحد اثنين فضل. آمن في الأموال، آمن في البهائم والحيوانات، وآمن في النفوس. فهذه واحد. أي نعم علي. قم. نعم أحسنت. آمن فيما نبت في الأرض. فما تقولون في رجل في هذا البلد قتل حمامة؟ قل لا تلتفت أنت، قم. أيحل له ذلك أو لا؟ لا يحل. هل تؤكل؟ ما تؤكل، لأن انتظر، لأن الله سمى صيدها قتلا. بارك الله فيه. ما تقولون في رجل رأى حمامة تحت شجرة مستظلة بها، أيجوز أن ينكرها؟ قل لا، لا يجوز. رجل رأى حمامة في تحت شجرة مستظلة بها، أيجوز أن ينفرها؟ يجوز. هجب يا أخي، يجوز ولا لا يجوز؟ ولا لا أدري؟ لا أدري نصف العلم، لا أدري. بارك الله فيك، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لا يجوز أن ينفرها لقول النبي، ولا ينقر صيدها. طيب، هو يريد أن يستظل في الشجرة، ويريد أن يستظل في الشجرة. نعم، ما هو حوله شجرة إلا هذه، وهو يريد أن يستظل. نعم، يعني له أن يستظل، لكن لا ينهرها ويجرها. تمام، استهل. وذكرنا فيما سبق، لو أن رجلا يمشي في السيارة فاصطدمت في السيارة حمامة، قل له أعليه ضمانها أو لا؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه غير متعمد، وقد قال الله تعالى: ومن قتله منكم إيش؟ متعمدا. بارك الله فيك، استرح. في الليلة الماضية وعدناكم أن نسوق صفة الحج والعمرة، أليس كذلك؟ فهل تريدون أن ننجز هذا الوعد أو نؤخره لليلة عرفة، ليلة الثمانية؟ نذكره؟ طيب، بشرط أن لا تنسوه قبل مجيء الحج، هكذا؟ طيب. أقول وبالله أقول، وأسأله التوفيق والصواب. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن هاجر لم يحج إلا مرة واحدة، وقد بقي في المدينة 10 سنوات لم يحج إلا مرة واحدة، لأن 8 سنوات كانت مكة شرفها الله تحت سيطرة المشركين، وكانوا يمنعون من جاء إليها من قبل المسلمين. وفي غزوة الحديبية جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه في نحو 1400 من أصحابه محرمين بالعمرة، لا يريدون قتالا ولا عدوانا ولكنهم محرمون بالعمرة، يلبون لبيك اللهم عمرة. ولما وصلوا حدود الحرم منعتهم قريش وقالت ما يمكن تدخل يا محمد، إذا دخلت على قريش قالت العرب إن قريشا أخذت ضغطة، ضغطة يعني إيش؟ جبرا وقهرا، ما يمكن تدخل. تفاوض فيما بين، صارت مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، ولكنهم أخذتهم حمية الجاهلية فأبوا، قالوا ما يمكن. جرى الصلح بينهم على ما جرى، ومنه أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدون أن يكمل عمرته، ثم يعود في السنة الثانية فيقضي العمرة فيؤدي العمرة. وسبحان الله، من أولى الناس بهذا البيت؟ من؟ قال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أولى الناس بهذا البيت محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب من قريش وعنتهم وعنادهم واستكبارهم أنه لو جاء أعرابي جلف يأم البيت في العمرة لم يمنعوه، ولما جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه منعوه، مع العلم بأن في قدومه إلى مكة مصلحة لقريش، لأن معه الهدي يذبحه بمكة ويوزعه على الفقراء، لكن العناد والاستكبار والعياذ بالله منعهم. ولم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 10، لأن 8 سنوات مكة تحت سيطرة من؟ أقيموا جماعة، أجيبوا، تحت سيطرة المشركين. في 8 فتح الله مكة على يد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحق الناس بها. ويا حبذا لو أن إخوتي المسلمين قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التواريخ الموثوقة حتى يعرفوا كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كانت حياته، كيف كان جهاده، لأن هذا يزيد الإنسان إيمانا ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا أدعوكم إلى قراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهموا الجهاد العظيم والصبر العظيم على الأذى. فتح الله مكة على يد رسوله في 8 في رمضان، ويا له من شهر حصل فيه انتصارات عظيمة. غزوة بدر متى كانت؟ فتح مكة في رمضان. في 9 فرض الله الحج. في 9 فرض الله الحج في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج، ما حج في 9 مع أنه مفروض. فما هي الحكمة في أنه لم يحج؟ بدا لنا في ذلك حكمتان والله أعلم. الحكمة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معلما منذرا مبشرا. والعرب لما رأت قريشا قد هزمت وفتحت مكة أقبلوا على الإسلام وصاروا يفدون من كل جزيرة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليتلقى الوفود فيعلمهم دينهم. هذه حكمة. حكمة أخرى: في السنة التاسعة اختلط المسلمون والمشركون في الحج، فحج المشركون وحج المسلمون. والمشركون في تلبيتهم يقولون، استمع يا أخي الجهل، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وش هون شريكه له؟ لكن جهل. المهم أن الرسول عليه أن السنة التاسعة صار فيها خليط من المشركين، فحمى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشارك المسلمين في حجهم. تأخر، ولكنه أمر أن ينادى في تلك السنة أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفى له الحج ولأصحابه المؤمنين ما معهم مشرك. أفهمتم يا جماعة؟ قال جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين لم يحج، 9 سنين لم يحج، ثم أذن بالناس في العاشرة، يعني أعلمهم، أذن فيهم يعني أعلمهم أنه حاج. وانتشر الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام. يقول جابر: فقدم المدينة بشر كثير، أراهم مد البصر من أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراهم مد البصر من خلفه، وأراهم مد البصر عن يمينه، وأراهم مد البصر عن يساره. إذن أمم قدروا بأكثر من 40,000 نفر، يعني حوالي ثلث المسلمين. 40,000. لماذا قدموا يا إخوان؟ قال: ليأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليقتدوا به ويأخذوا سنته. والحمد لله أخذوا السنة الصافية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة سنة 10 من الهجرة، في 25، وأناق بذي الحليفة التي يسميها الناس الآن أبيار علي، وأحرم من هناك. ولما أراد الإحرام اغتسل وتطيب، تطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام بأطيب ما يجد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص يعني لمعانة وبريقة. تطيب ولبس ثياب الإحرام إزارا ورداء. انظر الحكمة العظيمة، حكمة الرب عز وجل، أن فرض على الرجال الذين هم أهل الجهاد وبهم العزة والقوة، فرض عليهم أن يتحدوا في اللباس، في اللباس الظاهر. ما هو الاتحاد؟ إزار ورداء. كل الناس إزار ورداء، الملك والمملوك والسيد والمسؤول، كل الناس إزار ورداء. حتى يتحدوا في اللباس الباطن وهو لباس التقوى كما اتحدوا في اللباس الظاهر، وحتى لا يتميز أحد عن أحد في هذه العبادة العظيمة. أحرم عليه الصلاة والسلام بإزار ورداء، وقال نعم، وأحرم بحج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت وقال له: قل عمرة وحجة. فقال: عمرة وحجة. ماذا يكون إذا قال عمرة وحجة؟ ماذا يكون يا أخوان؟ يكون قارنا. فكان قارنا. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى إذا استوت به على البيدة، يعني علت على مكان يسمى البيدة بذي الحليفة، أهل بالتوحيد. أهل يعني رفع صوته، لأن الإهلال هو رفع الصوت. أهل بالتوحيد. فما هو التوحيد الذي أراد جابر؟ يقول: لبيك اللهم. هذا التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك ما هي أخ؟ الأخ قم يا لبيك، يعني واحد ناداك وقلت أنت لبيك، إيش يعني؟ ما تعرف؟ تفضل. أي طيب أحسنت. لبيك يعني أجبتك، أجبتك. أن الآن الناس فيما بينهم في الكلام يقول لك فلان، يقول لبيك يعني أجبتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أجبتك يا ربي مخلصا لك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك، يعني أنت أهل الحمد، فلا أحد أحق يحمد إلا الله عز وجل، يحمد على كمال صفاته وعلى تمام نعمته وإحسانه عز وجل. إن الحمد والنعمة نعم والنعمة، النعمة ممن؟ من الله. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. العقل من الله، المال من الله، الصحة من الله، الدين من الله، وهو أعظم النعم والمنن. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني لك. من يملك السماء والأبصار؟ من يملك السماوات والأرض؟ من يملك تدبير الأمور؟ الله عز وجل. هذا شيء متفق عليه، الملك لله. ولهذا يجب عليك أيها المسلم أن ترضى بما قدر الله لك. إن مرضت، من الذي أمرضك؟ الله. أرضى بهذا، لا تسخط على الله، قل أنت ربي وأنا عبدك، افعل بما شئت يا رب. لكن مع ذلك أبشركم أيها المسلمون أن كل مرض أو عاهة أو هم أو غم يصيب المسلم فإن الله يكتب له به أجرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. حتى الشوكة يشاكها. تعرف الشوكة؟ إيه قم يا أخي، ما هي الشوكة؟ قم يا أخي، قم يا رجال، ما هي فرنسية، عربية. وقف. ها ليش؟ ها أنت فرنسي. طيب من يعرف الشوكة؟ واحد يقول الشوكة ليأخذ بها اللحم، ما فيها الشوكة. من هذه الشوكة؟ التي تبط الرجل زي المسمار يبط الرجل، حتى الشوكة يشاكها. يكتب الله له بأجر إذا احتسب الأجر من الله، ويكفر الله عنه بأمن سيئاته. فأقول يا أخوان، الملك لمن؟ لله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. مهما كان الرجل مالكا للممالك وكلمته مسموعة، فإن فوقه ملك الملوك. ولهذا نقول لا طاعة لمخلوق إيه في معصية الخالق. المهم نعود إلى التلبية، التلبية التي لازمها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات. من يقولها؟ نعم تفضل. أحسنت. الرجل يصوت بها، يصوت حتى كان الصحابة يصرخون بها صراخا، لأنك إذا رفعت صوتك كل شيء حولك يسمعك، يشهد لك يوم القيامة. الشجر، الحجر، المدر، كل شيء يسمعك يشهد لك يوم القيامة. ارفع الصوت. طيب المهم نعود إلى سياق الحج. أنتم تريدون، نسألكم الآن، هل تريدون أن نسوق حجة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك نعلق على ما نعلق ونبسط القول، أو أننا كل جملة نبسط القول فيها؟ نعم ها؟ ما يمكن جمع. طيب نعم، المهم أنا أرى أن نسوق الصفة أولا وبعدين نعلق إن شاء الله تعالى. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، والمسلمون يلبون، ومنهم المكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا. وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. وأسألكم الآن، إذا كانت الوقفة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فأي يوم يكون يوم الأحد؟ أي يوم يكون يوم الأحد؟ الله غلطت أنا. أي يوم يكون قدومه؟ يكون قدومه يوم الأحد. طيب على كل حال، قادمة في اليوم الرابع من ذي الحجة يوم الأحد، ودخل مكة ضحى عليه الصلاة والسلام، وأول شيء بدأ به الطواف. استلم الركن، الركن يعني الحجر الأسود، استلمه بيده أي مسحه بيده. وقد جاء في أحاديث أخرى أنه قبله، وجاء في أحاديث أخرى أنه مسحه استلمه بمحجن معه وقبل المحجن، وجاء في أحاديث أخرى أنه أشار إليه. وكل ذلك بحسب الحال. استلم الركن فرمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة. رمل يعني أسرع في المشي، ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط، مشى على عادته. واضطبع في هذا الطواف، إذ اضطبع في طوافه. والاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. والاضطباع خاص بالطواف فقط، لا يسن قبله ولا بعده. طاف عليه الصلاة والسلام، كلما حاد الحجر قال الله أكبر حتى أتم سبعة أشواط. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، وهو معروف الآن والحمد لله. وهذا المقام كان يقوم عليه حين بناء الكعبة لما ارتفع البناء جعل حصاة حجرا يقوم عليه. تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ليذكر نفسه أنه إنما تقدم إلى مقام إبراهيم ليصلي امتثالا ليش؟ لأمر الله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وخفف فيهما، ولم يجلس بعدهما للدعاء، قام فورا ورجع إلى الركن يعني إلى الحجر الأسود، واستلمه بيده عليه الصلاة والسلام، وانصرف متجها إلى إيه؟ إلى المسعى الصفا والمروة. خرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. إذن يسن لنا إذا أقبلنا على الصفا أن نقرأ إيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى نشعر أنفسنا أننا إنما جئنا إلى هذا المكان لأن الله جعل الصفا والمروة من شعائره. فبدأ بالصفا فرق عليه واتجه إلى القبلة ورفع يديه هكذا رفع دعاء، ما هو إشارة تكبير، لا، رفع دعاء، وقال الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ولم يبين في الحديث ما الذي دعا به. فادعو الله أنت بما شئت، يمكن تدعو الله تعالى بشيء ضاع منك أن الله يرده عليك، أو تدعو الله بأولاد، أو تدعو الله تعالى ببيت تسكنه، أو تدعو الله بزوجة صالحة، أو ما أشبه ذلك، المهم ادعو الله بما شئت. ثم أعاد الذكر مرة ثانية، كم يكون الدعاء، مرة ولا مرتين؟ كم يكون الدعاء يا أخوان؟ اللهم استعان. قال الذكر ذكر ثلاث مرات ودعا بين ذلك، كم يكون الدعاء؟ مرتين، والذكر ثلاث. إذن بدأ الدعاء بالذكر وختمه بالذكر: اللهم صل وسلم عليه. ثم نزل متجها إلى المروة يمشي. فلما نزل في الوادي يعني مجرى السير، وكان في ذلك الوقت نازلا لأن السير يحمل الطين، نزل في بطن وادي سعى يعني ركب ركضا شديدا، حتى قال الذي رآه: حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. فلما صعد من الوادي مشى إلى المروة وصعد عليها واتجه إلى القبلة ودعا كما فعل في الصفا، ثم نزل راجعا فعل ذلك سبع مرات، من الصفا إلى المروة الشوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وعليه فيكون ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة. في آخر السعي على المروة قال للناس: من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرا. استمع يا رجل، من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فأمرهم أن يقصروا وأن يجعلوها عمرة وأن يحلوا. قالوا: يا رسول الله، الحل كله؟ قال: الحل كله. قالوا: نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، قال: افعلوا ما أمرتكم به. إلى هذا الحد لأن الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم أن يحلوا، ولكنه حتم عليهم، قال افعلوا ما أمركم به. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. طيب الذين حلوا انتهت عمرتهم أو لا؟ نعم انتهت، يجوز لهم الطيب واللباس والنساء وكل شيء يحل لغير المحرمين، كل شيء. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح ولم يطف بالبيت إلا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. وإخواننا الآن يشقون على أنفسهم ويشقون على غيرهم بتكرار الطواف. ليش يا أخي يأتي إلى البيت ويطوف به؟ ولكنه لم يفعل. فلما كان اليوم الثامن ارتحل عليه الصلاة والسلام من مكانه في الأبطح ونزل في منى ضحا وصلى بها الظهر والعصر، انتبه، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة أوقات، لكنه يقصر ولا يجمع. ولما طلعت الشمس ارتحل صلى الله عليه وسلم متجها إلى عرفة. وكانت قريش لعنادها واستكبارها وخيلائها لا تقف بعرفة، ما تقف بعرفة، تقف في أي مكان؟ في مزدلفة، وتقول نحن أهل الحرم فلا نقف خارج الحرم، فيخالفون مشعر أبيهم إبراهيم حمية الجاهلية. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز ولم يقف بمزدلفة، اتجه إلى عرفة ونزل في مكان يقال له نمرة حتى زالت الشمس. وما نزلت الشمس يعني مالت إلى جهة المغرب بعد أن كانت في جهة المشرق، يعني بعد أن تتوسط في السماء ثم تنحدر، هذا الزوال، وبه تحل صلاة الظهر. لما زالت الشمس أمر عليه الصلاة والسلام بناقته فرحلت له، ثم سار حتى أتى بطن الوادي، وادي عرنة، فنزل وخطب خطبة عظيمة بليغة قرر فيها قواعد التوحيد ومنهج المسلم وبين حقوق النساء وذكر أشياء عظيمة. ولما انتهى منها قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ ألا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. وأنتم ماذا تقولون؟ نعم، والله نقول نعم، ونشهد ونشهد الله أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا قال؟ قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وهو يخاطب الله، وينكتها إلى الناس وهو يشير إليهم. والمعنى إيه؟ المعنى اللهم اشهد عليهم، اللهم اشهد عليهم، وكفى بالله شهيدا. وفي هذا دلالة واضحة على أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلنه في أكبر جمع يوجد في الإسلام في جمع عرفة، أعلنه اللهم اشهد. فالله تعالى ليس في كل مكان، كما قاله من لا يقدر الله حق قدره، ومن أعمى الله بصيرته، ومن زاغ قلبه عن الهدى. فحاشا أن يكون الله تعالى في كل مكان، حاشا أن يكون في المراحيض والحمامات أو في أماكن الخبث، بل هو عز وجل فوق كل شيء، استوى على العرش واستولى على الملك، فالملك ملكه والعرش عرشه، وقد استوى عليه كما يليق بجلاله وعظمته. وبعد أن خطب هذه الخطبة العظيمة أذن المؤذن فصلى الظهر ركعتين بإقامة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين. والجمع هنا تقديم أو تأخير؟ الجمع هنا إيه؟ تقديم. نعم. ثم ركب عليه الصلاة والسلام من هذا المكان الذي صلى فيه حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو شرطية عرفة عند الصخرات. وقف على ناقته راكبا رافعا يديه إلى ربه عز وجل متضرعا إليه واثقا بوعده، وقال ربكم ادعوني ايش استجب لكم. ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهنا اذكر لكم جمله معتبره في موقفه هذا، اتاه الصحابه وقالوا يا رسول الله هذا رجل وقصته ناقته، يعني القته حتى مات، والرجل محرم. فقال عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الاحرام ازار ورداء، ولا تخمروا راسه يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه يعني لا تجعلوا في طيب طيبا، لان الميت اذا مات يسن ان يحنط ويجعل فيه طيب، ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. الله اكبر. يبعث يوم القيامه يقول لبيك اللهم لبيك، لانه لم يحل التحلل الاول، يقول لبيك اللهم لبيك. انظر، المحرم اذا مات يبعث في نسكه، يبعث في نسكه يقول لبيك اللهم لبيك، ويكفن في ثيابه. والمجاهد في سبيل الله إذا قتل شهيدا نعم يدفن في ثيابه، ما يقول حظ الكفن جديد، ويخرج يوم القيامة من قبره وجرحه يتعب دما يصب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وبهذا نعرف أن الحج والجهاد أخوان، أخوان. ولهذا لما قالت عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. انتهت هذه القصة، وفيها فوائد ليس هذا موضع ذكرها. لما غابت الشمس واستحكم غروبها سار صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وقد وقف في المكان الذي قلت لكم، ولكنه قال للصحابة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كأنه يقول ابقوا في أماكنكم، كل عرف موقف، لا حاجة أن تكلموا أنفسكم وتأتوا إلى هذا المكان. وسار إلى مزدلفة. يقول جابر رضي الله عنه سار وقد شنق للقصواء الزمام. أتعرفون الزمام؟ ما هو الزمام يا أخوان؟ تفضل. نعم سن. الحبل الذي تقاد به الناقة شنقة يعني جدبة. يقول جابر حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني المكان الذي يكون فيه مورك الرجل، يعني الكتب كتب الناقة من شدة خنقه. وهو يقول بيدي الكريمة يا أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع، يعني ليس بالإسراع، اللهم صل وسلم عليه. لكن يقول جابر انتبه يا أخي، يقول جابر كل وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد الحبل، يعني طلع شوية طلع، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، يعني يشق عليها وهي قد شنق رأسها، لا لا شك أنه يشق عليها، لكن يخيلها حتى يسهل عليها الصعود. وهذا من حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إيش للبهائم، اللهم صل وسلم عليه. اللهم اجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه، ولا تحرمنا ذلك بذنوبنا يا رب العالمين. دفع من عرفة إلى مزدلفة. أتدرون من أركب معه؟ لم يركب معه كبار الصحابة، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إنما أركب أسامة بن زيد، أردفه أردف أسامة بن زيد. أسامة مولى من الموالي، أبوه رقيق، زيد بن حارثة وهبته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعتقه، وجاء بولد اسمه أسامة. أسامة بن زيد مولى من الموالي، أردفه سيد بني آدم معه حين صرف من عرفة تواضعا لله عز وجل. في أثناء الطريق نزل عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. ما في صلاة أمامك؟ أين؟ في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن رعايته علم أنه لو وقف هنا وقف الحجيج وتعطل الناس وربما يحصل مصادمات، فأخر الصلاة حتى يصل إلى مكانهم الذي يستقرون فيه. ولما وصل إلى مزدلفة نزل وأمر المؤذن فأذن وأقام فصلى المغرب قبل أن يحط الرحل عن الإبل، ثم أمر أن تحط الرحال عن الإبل، ثم أذن فصلى العشاء ركعتين ولا أربع، نعم ركعتين، هو ومن معه. وقال جابر رضي الله عنه ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ثم اضطجع بعد أن صلى العشاء اضطجع نام حتى طلع الفجر، ولم يتهجد تلك الليلة، ولم يحيي الليلة بقرآن ولا بذكر، وإنما اضطجع. وهذا من حسن رعايته عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان وقف بعرفة ودفع وعلى إبل وغبار وتعب، أن النفس تحتاج إلى راحة ولا لا؟ تحتاج إلى راحة. فاستراح عليه الصلاة والسلام كل الليل. إن لنفسك إيش عليك حق. أقول يا أخوان كلمة، لو أن الإنسان يمشي بشدة يسعى يركض وفحم ووقف تلين، يحصل له أجر ولا ما يحصل له أجر؟ يحصل له أجر ولا لا؟ يحصل له أجر، لأنه أدى إلى نفسه حقها، وأداء الحقوق إلى أهلها فيه خير بأجر. شوف الإسلام كيف ينفذ لكل شيء. طيب نام لما طلع الفجر، صلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال جابر حين تبين، حين تبين، ولا يمكن أن يصلي الإنسان الفجر قبل أن يتبين الفجر. حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب من المكان الذي بات فيه حتى أتى المشعر الحرام، وهو مكان المسجد اليوم الذي فيه مزدلفة، فوقف وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، وجعل يد الله عز وجل حتى أصفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس. وكان ذلك الوقت في منى ثلاثة طرق، ثلاثة طرق، شمالي وجنوبي ووسط، فسلك الطريق الوسطى لأن الطريق الوسطى أقرب إلى الجمرة، وهو يريد أن يرمي الجمرة قبل كل شيء. سلك الطريق الوسطى حتى وصل إلى جمرة العقبة، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، حصى الجمار، ليس من مزدلفة، لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حصى الجمار من مزدلفة. أعطاه سبع حصيات فجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. لا قم، كم السبع؟ سبع حصيات، كم؟ سبع سبع؟ تأكد، أنا أقول السبع عدد بين الست والثمان، صحيح؟ السبع عدد بين، كيف تقول السبع سبع؟ اجلس، ها؟ أطار عنك النوم ولا لا؟ فاسترح، ما نريد إلا هذا. اسمع يا أخي، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر، ثم انصرف إلى المنحر، المكان الذي نحر فيه هدي صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد أهدى مئة بعير، ومئة بعير تقابل من الغنم، يلا يا أخوان، سبعمائة رأس، مئة بعير، نحر بيده الكريمة 63 بعيرا، ثم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي ليكمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في هديه، فنحر الباقي فصار كم؟ صار المجموع كم؟ مئة بعير. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بعير قطعة وجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقول ربه عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس بربه، أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبقت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأعطى الحالق نصف الشعر، ووزع بقية الشعر بين الناس، منهم من يأخذ ثلاثة، ومنهم من يأخذ اثنتين، ومنهم من يأخذ واحدة، يتبركون بشعره صلوات الله وسلامه عليه. ثم ركب بعد أن حل وتطيب، ركب حتى أتى مكة. أي يوم؟ أي يوم يا أخوان؟ يوم العيد. يوم العيد قبل الظهر، وطاف بالبيت، وطاف بالبيت 7 أشواط بثيابه ولا بثياب الإحرام؟ بثياب العادية، لأنه حل من الإحرام، وليس فيه رمل ولا اطباع، لأن الثوب العادي ما فيه اطباع يا رجل. طيب، على كل حال طاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط وأتى إلى زمزم، ووجد بني عبد المطلب يسكون الناس، وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. الله أكبر، شعوره عليه الصلاة والسلام بأنه لو نزع معهم صار سنة، وصار الناس يطلبون السنة. لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت لكم. فناولوه دلوا فشرب منه، ثم صلى بمكة الظهر، أي ظهر يا جماعة، ظهر إيه؟ ظهر يوم العيد. وخرج إلى منى وبات بها 3 ليال، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، لأنه صلى الله عليه وسلم تأخر في الأيام 3. كان يرمي الجمرات ماشيا، يرمي الجمرة الأولى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يسهل ويتقدم ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يسهل فيقف مستقبل القبلة يدعو الله دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف بعدها، لأن جمرة العقبة ليس بعدها دعاء، يرميها الإنسان وينصرف لا يوم العيد ولا ما بعده. أتدرون متى يرمي الجمرات 3؟ بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. وفي هذا دليل واضح على أن رمي الجمرات قبل الزوال في الأيام 3 غلط، وأنه لا يجوز. طيب، يعني الرسول كأنه ينتظر بشوق إلى زوال الشمس حتى يرمي، ولهذا يبدأ فورا من زوال الشمس قبل أن يصلي الظهر. رمى يوم 13 الجمرات قبل بعد الزوال، ونزل إلى مكة وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مكان يقال له المحصب، والآن لا يمكن النزول به لأنه صار بناء. نزل في هذا المكان، عائشة تقول إنه نزل ليس نزول سنة، لكن لأنه كان أيسر لخروجه في آخر الليل، في آخر الليل أمر بالرحيل، فارتحل المسلمون متجهين إلى البيت الحرام، وطاف طواف الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى الفجر وقرأ في تلك الصلاة والطور وكتاب المسطور، ثم ركب ناقته قافلا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين ما دام الليل والنهار، وارجع إلى المدينة. هذا وصف لحج النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو الله تعالى أن أكون وفقت فيه للصواب. أما ما يتعلق في الحج فننظر إلى مسائل. أسأل الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة 9 في ميناء؟ أجيبوا نعم. هل هذا المبيت واجب؟ لا، ليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه أن الصحابي عروة بن المضرس رضي الله عنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، في مزدلفة صباح العيد، وقال يا رسول الله أنا جئت من طيب وأتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. يظنه إيش؟ يظنه إيش؟ جبل عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. إذن لم يذكر النبي في منى. ثانيا مثلا، هل وقف الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة إلى أن غابت الشمس؟ الجواب نعم وقف. هل يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وكان يقول: خذوا عني مناسككم. ولم أعلم إلى ساعة هذه أنه أذن لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس. ثم الانصراف قبل غروب الشمس فيه مخالفة لهدي الرسول، أليس كذلك؟ لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وموافق لهدي المشركين. المشركون إذا قاربت الشمس الغروب وصارت على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا. طيب، علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في بقي في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا، أليس كذلك؟ هل يجب على الحجاج أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا؟ لا، لا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آذن للضعفة والنساء أن يدفعوا في آخر الليل من أجل دفع مشقة الزحام. في وقتنا الآن بالنسبة للزحام شاق حتى على الرجال الأقوياء، أليس كذلك؟ ولهذا نقول لا بأس أن يدفع الحجيج أو من شاء منهم قبل أن يطلع الفجر، لكن في آخر الليل دفع للمشقة واجتماع الناس في مكان واحد في زمن واحد. طيب، إذا دفع الإنسان قبل طلوع الفجر ووصل إلى منى، وش أول ما يبدأ؟ إيش؟ يرمي جمرة العقبة. طيب، لم يطلع الفجر الآن، يرمي ولو لم يطلع الفجر؟ نعم يرمي وإن لم يطلع الفجر، لأنه لم يرخص في الدبع من مزدلفة إلا لأجل الرمي إذا وصل. ثم إن رمي جمرة العقبة يقول أهل العلم إنه تحية منى، ولهذا بدأ الرسول بالرمي قبل أن يحط رحلة، رموه على بعيره. وعلى هذا فمن دفع، يعني فمن جاز له الدفع في آخر ليلة مزدلفة لمشقة الزحام فإنه يرمي متى وصل وإن وصل قبل الفجر. طيب، علمنا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد بدأ بالرمي، تابعوا، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم ما سعى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم. إذن لنفرض أن الإنسان متمتع غير قارن، يبدأ تابعه الرمي، ثم النحر الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. هذا هو الأفضل. ولكن لو قدم بعضها على بعض عمدا أو نسيانا أو جهلا أيجوز؟ نعم، ولا شيء عليه، حتى لو تعمد. لو ذهب من مزدلفة رأسا إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ورمى، يجوز؟ يجوز. أبشروا أيها الحجاج، نعمة من الله عز وجل، يجوز يذهب من مزدلفة رأسا إلى مكة ويطوف ويسعى ويخرج ويرمي. طيب، لو أنه جاء إلى مكة ليطوف ويسعى ووجد المطاف شديد الزحام والمسعى أخف وسعى قبل أن يطوف، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز يجوز بالياء والجيم والواو والزاي، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله رجل قال يا رسول الله استعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، قال لا حرج. طيب، وصل إلى منى ورمى ثم حلق، لأن الحلاقين عند الجمرة، ثم ذهب ونحر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، اللهم لك الحمد، والله نعمة، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. طيب، يرى بعض العلماء، انتبهوا، يرى بعض العلماء أنه لا يجوز مخالفة الترتيب إلا لعذر نسيان أو جهل، ويحتج لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل السائل ويقول لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا، فقال رسول الله حرج، فقال لم أشعر. انتبه أخي، الحديث هكذا جاء، وبعض السائلين لا يقول لم يقل لم أشعر، لكن حتى الذي قال لم أشعر وقال رسول الله حرج ليس في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أنه إن كان شاعرا فعليه حرج، ما في دليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا حرج ولا تعد، ما قال لا تعد. ولما خالف أبو بكرة حين دخل المسجد، انتبه، دخل المسجد أبو بكرة، ما هو أبو بكر، أبو بكرة دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته